بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الدرس 17 بعد 200. فرغنا من سبحان الله ثلاث غزوات عجيبة والله بودي أن الإنسان يسمعها مرتين، اللي هي ذات الرقاع ودومة الجندل والمريسيع. هذه الثلاث يعني من أهم الأحداث اللي حصلت في السنة الخامسة، ذات الرقاع ودومة الجندل والمريسيع، حصل فيها شرائع كثيرة وحصل فيها أحداث كثيرة. وأيضا كان في آخر السنة الرابعة تزوج أم سلمة عليه الصلاة والسلام، وأتمت الآن خمس نساء وإحداهن توفيت، أو ست توفيت ثنتين، توفيت خديجة وزينب بنت خزيمة، وبقي عنده أربع، بقي عنده عائشة وحفصة وأم سلمة و عائشة وحفصة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهن فقط، وزينب بنت خزيمة توفيت، وسودة، عفوا سودة، إيه، فهن ست، مات ثنتين، ماتت خديجة وماتت زينب بنت خزيمة، بقيت سودة وعائشة، سودة الأولى بعد خديجة ثم عائشة، وبقيت حفصة وأم سلمة. الآن في هذه السنة سيزيد العدد ثنتين أيضا، فيكون ست، وهي زينب بن جحش وجويري. نأخذ أولا ابنة عمته زينب بن جحش رضي الله تعالى عنها. يقولون إن زواجه بها عليه الصلاة والسلام كان بعد غزوة المريسيع تماما. يقول محمد ابن أبي الرجال هذا اللي هو محمد بن عبد الرحمن، سمعت أمي عمرة بنت عبد الرحمن هذه صاحبة عائشة تقول: سألت عائشة متى تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بن جحش، قالت: مرجعنا من غزوة المريسيع أو بعدها بيسير. قال محمد بن عمر بن واقد، وهذا يوافق قول عمر الجحشي لما قال: تزوجها لهلال ذي القعدة سنة خمس من الهجرة، على هلال ذي القعدة. وعلى هذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم استشارها في عائشة وهي عروس، استشارها في عائشة لما قالت: أحمي سمعي وبصري، وهي عروس. وكانت عائشة تقول يعني أنها هي تباريني في المنزلة، لأنها منذ أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحبها حبا عظيما، بدعوة قرابة وفيها ديانة وفيها جمال وفيها إحسان المساكين. الآن نسمع سيرتها. زينب بن جحش تحب سبحان الله، وفيها أيضا من السابقات الأولات، بيتهم كله يعني إخوتها الثلاثة أبو أحمد وعبد الله وعبيد الله وعبد الله تنصر، وأخواتها حمنة وأم حبيبة بن جحش وزينب بن جحش، واحدة كانت تحت مصعب حمنة، لما قيل مات أخوك يا عبد الله استرجعت، لما قال مات كذا استرجعت، لما قالوا مصعب بكت. أخذنا هذا في غزوة أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لزوج المرأة عندها لا شأن عظيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم خلف عليها طلحة، وأم حبيبة كانت عند عبد الرحمن، وزينب كانت عند زيد بن حارثة، ثم كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بيت مبارك أوعبوا في الهجرة. نسمع الآن يعني سيرة زينب بن جحش، وهي المرأة الخامسة، هذه الآن ستكون الخامسة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة وزينب بنت خزيمة. قالوا: هي زينب بن جحش بن رياب بن يعمر، وهم من غنم بن دودان من أسد بن خزيمة. وأسد بن خزيمة ذكرناه كثيرا، هو أخو كنانة بن خزيمة، وكانوا في تهامة وحصل لهم حروب وذهبوا إلى القصيم وحالفوا طيء، وبقي منهم بيت غنم بن دودان. هؤلاء يعني ذهبوا إلى مكة وحالفوا قريش، منهم عكاش ومنهم آل جحش ومنهم كثر من الصحابة، وأمها أميمة بنت عبد المطلب. ولذلك ذكرنا في العهد المكي أن جحش بن رياب هذا حالف آل عبد شمس اللي هم أبو سفيان وجماعته، يعني بني عبد شمس بن عبد مناف، فقيل له: تركت آل عبد المطلب وآل هاشم؟ قال: إن فاتني حلفهم لا يفوتني صهرهم. فصار حلفه عند آل عبد شمس وصهره عند آل هاشم، عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وعبد شمس أخو هاشم، بل قالوا أنهم توأم. وذكرنا أنه من الفأل أو من العيافة أن واحد نزل قبل الثاني وضربه برجله يعني في الولادة، فحصل منه دم، فقالوا العافة سيكون بينهم جفاء أو دم. وفعلا صار الأمويون والهاشميون بينهم ما لا يخفى عليكم. طيب قال أمها أميمة بنت عبد المطلب. قال هذا الآن شيخ محمد بن عمر بن واقد هو من آل جحش عمر بن عثمان الجحشي. قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكانت زينب بن جحش ممن هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرات الأوائل، وكانت امرأة جميلة بارعة الجمال، فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة، فقالت يا رسول الله لا أرضاه لنفسي لأن قد مسه رق ورجل غريب من كلب، وأنا أيم قريش، يعني أنا أفضل أيم في قريش، الأيم ما لا زوج لها، يعني الأنظار إليها، كل مشيخة قريش وشيوخ قريش ووجهاء قريش يتمنونها زينب بن جحش، فقالت يا رسول الله أنا لا أرضاه لنفسي وأنا أيم قريش. قال عليه الصلاة والسلام أنا أرضاه لك فإني قد رضيته لك. قالت رضيت، إذا أنت رضاه لي رضيت، رضي الله عنه. فتزوجها زيد بن حارثة، ولكن ما سبحان الله ما كان بينهم توافق. يقول محمد بن يحيى بن حبان جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت زيد بن حارثة يطلبه. شوف هذه القصة سبحان الله عجيبة. وكان زيد بن حارثة إنما يقال له زيد بن محمد. وفي سورة الأحزاب نزل قصة زينب ونزل تسمية زيد باسمه ونزل ادعوهم لآبائه. قال فربما فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة فيقول أين زيد أين زيد أين زيد من شدة محبته له ولابنه أسامة. بعد ذلك قال فإذا لم يجده ذهب إلى منزله يطلبه. لا إله إلا الله، زيد بن حارثة زيد بن حارثة، لا إله إلا الله، سبحان الله، أنزل الله عليه السعادة. هذا الذي اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم على والديه وهو صبي صغير، سبحان الله، ما في صحابي سمي باسمه من سبع سماوات إلا هو. فلما قضى زيد منها وطرا، تشريف لزيد وأنه هو اللي قضى وطر منها، زوجناك رضي الله عنهم جميعا، فجاء صلى الله عليه وسلم يطلبه فلم يجده. قالت فقامت إليه زينب بن جحش زوجة زيد فضلا، الفضل هي المرأة التي تكون في ثياب بيتها، فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال أين زيد؟ قالت ليس ها هو ها هنا يا رسول الله، فادخل بأبي أنت وأمي. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل، وإنما عجلت زينب أن تلبس لما قيل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الباب، فوثبت عجلا، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندهم عظيم، وإلا كان يعني تلبس. وهذا كان أيضا قبل نزول الحجاب، الحجاب نزل في عرس زينب كما سيأتي في نفس العرس على النبي صلى الله عليه وسلم. فقامت في ثياب بيتها أو ثياب الفضل، الفضل اللي هي في ثياب المهنة أو ثياب البيت، أو يقول ماذا يقول امرؤ القيس إلا لبسة المتفضل، وهذا كثير عندهم. قالت ليس هو ها هنا يا رسول الله، فادخل بأبي أنت وأمي. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل، وإنما عجل زينب أن تلبس لما قيل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الباب، فوثبت عجلة. قال فحانت من النبي صلى الله عليه وسلم لها نظرة، نظرة الفجاءة، فأعجبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فولى وهو يهمهم بشيء لا يكاد يفهم منه، إلا أنه ربما أعلن سبحان الله العظيم، سبحان مصرف القلوب، سبحان الله العظيم، سبحان مصرف القلوب، سبحان الله العظيم، سبحان مصرف القلوب، يعني القلب أحيانا ينصرف في ثانية إلى شيء أو عن شيء. قال فجاء زيد إلى منزله فأخبرته زوجته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منزله. قال زيد ألا قلت له أن يدخل؟ قالت عرضت عليه فأبى. قال أفسمعت شيئا؟ قالت سمعته حين ولى تكلم بكلام لا أفهمه، إلا أني سمعته يقول سبحان الله العظيم، سبحان مصرف القلوب، سبحان الله، اللي بينهم محبة يفهم، يفهم لو ما تكلم. فجاء زيد حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بلغني أنك جئت منزلي، فهلا دخلت؟ يا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لعل زينب أعجبتك أفارقها لك، أفارقها لك، لعلها أعجبتك أفارقها. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله، أمسك عليك زوجك واتق الله. يقول الله جل وعلا وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. يقولون في الرواية فما استطاع زيد إليها سبيلا بعد ذلك، يعني سبحان الله عظم عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في نفسه. قال فيأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره، لأن كان والده كان ينسب إليه زيد بن محمد، يقول يا رسول الله منذ أن علمت أنك رأيتها ما عاد استطعت إليها سبيلا. فيقول عليه الصلاة والسلام أمسك عليك زوجك واتق الله. فيقول يا رسول الله أفارقها؟ قال احبس عليك زوجك واتق الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن يقول الناس تزوج ابنة ابنه، تزوج زوجة ابنه، لأن كان يدعى ابنه كما قال تعالى وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. قال ففارقها زيد واعتزلها وحلت، انقضت عدتها. قال فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس يتحدث مع عائشة، أخذته عليه الصلاة والسلام غشية فسري عنه وهو يتبسم وهو يقول من يذهب إلى زينب بنت جحش يبشرها أن الله قد زوجنيها من السماء. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون إلى قول الله عز وجل الذين يبلغون رسالات الله يخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. قالت عائشة فأخذني ما قرب وما بعد، ما قرب وما بعد، يعني ما هي ما تعافت من موضوع أم سلمة وموضوع جويرية، ما أدري جويرية قبيل زينب أو بعد زينب، كلهم في نفس الأيام لأن يعني بعد المريسين. قالت لما يبلغنا من جمالها، من جمالها جمال باهر سبحان الله، كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على قدر عظيم من الجمال. قالت وأخرى هي أعظم الأمور وأشرفها ما صنع الله لها حيث زوجها الله من السماء ولم يزوجها ولي ولا غيره، لا إله إلا الله. قالت وكانت تفخر علينا بهذا. قالت عائشة فخرجت سلمى خادمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتد، قالت فبشرت زينب فأعطتها أوضاحا عليها، الأوضاح يعني حلي بشارة سبحان الله العظيم. وعن ابن عباس قال لما أخبرت زينب بتزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم لها سجدت شكرا لله. وقالت زينب لما جاءني الرسول بتزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم إياي جعلت لله علي صوم شهرين، نذر صوم شهرين، فلما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لا أقدر أن أصومهما في حضر ولا سفر تصيبني فيه القرعة، فلما أصابتني القرعة في المقام وخرج عليه الصلاة والسلام في بعض مغازي صمتهما شهرين. وعن ابن أبي عون قالت زينب بن جحش يوما يا رسول الله إني والله ما أنا كأحد من نسائك، ليست امرأة من نسائك إلا زوجها أبوها أو أخوها وأهلها غيري، زوجنيك الله من السماء سبحان الله. وقالت أم سلمة وذكرت زينب بن جحش فرحمت عليها وذكرت بعض ما يكون بينها وبين عائشة. قالت فقالت زينب إني والله ما أنا كأحد من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهن زوجنا بالمهور وزوجهن الأولياء، وأنا زوجني الله رسوله من فوق سبع سماوات وأنزل في الكتاب يقرأ به المسلمون لا يبدل ولا يغير في المحاريب، زوجناكها سبحان الله كما أنزل الله الكتاب في براءة عائشة في المريزيع نفسها. قالت أم سلمة وكانت زينب لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجبة وكان يستكثر منها، يعني في الجماع وفي المحبة وكان يستكثر منها. أيضا أم سلمة كما قالت عائشة ما أنت ما تشبع من أم سلمة وعائشة، الثلاث هذه سبحان الله العظيم. وكانت تقول أم سلمة مع أنها ضرتها وكانت امرأة صالحة زينب صوامة قوامة، وكانت امرأة صناع أو صنع يعني صاحبة مهارة في صناعة الأشياء في الجلود وفي الطبخ في أي شيء. قالت فتوظف هذا تتصدق بذلك كله على المساكين، تصنع تصدق، تدبغ تبيع وتصدق، صدقة صدقة صدقة صدقة دائم تصدق، وصوامة وقوامة وجميلة للغاية وصالحة وابنة عمته عليه الصلاة والسلام. وعن أنس قال جاء زيد بن حارثة يشكو زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان عليه الصلاة والسلام يقول أمسك عليك زوجك واتق الله، فنزلت وتخفي في نفسك ما الله مبديه. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أولم على امرأة من نسائه كما أولم عليها، ذبح شاه، هذا أكثر وليمة شاه. وعن أنس قال نزلت في زينب فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، فكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وقال الأسدي يقال إن رجلا من بني أسد فاخر رجلا، فقال الأسدي هل منكم امرأة زوجها الله من فوق سبع سماوات؟ حتى أسد بن خزيمة كلهم يفخرون بهذا. وعن أنس بن مالك قال لما انقضت عدة زينب بن جحش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة زوجها الأول يا زيد ما أجد أحدا آمن عندي وأوثق في نفسي منك. الله أكبر، لا إله إلا الله، ما أكثر ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن ابن عمر رأى محمد بن أسامة بن زيد قال لو رأك النبي صلى الله عليه وسلم لا أحبك كما كان يحب أباك وجدك. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم حب عظيم، والله أهل الحب. يا زيد والله ما أجد أحدا آمن عندي وأوثق في نفسي منك، إيتي إلى زينب فاخطبها علي. قال فانطلق زيد فأتاها وهي تخمر عجينها، قال فلما رأيتها عظمت في صدري، الآن ستكون أم للمؤمنين وزوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما استطع أن أنظر إليها حين عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فوليتها ظهري ونكست على عقبي وقلت أنا مولي يا زينب أبشري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت ما أنا بصانعتي شيئا حتى أؤامر ربي، يعني استخير، فقامت إلى مسجدها تستخير، فنزل القرآن فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن. الله زوجه، الله اللي عنده الحلال والحرام والحكم زوجه، سبحان الله العظيم. ولذلك أرسل الخادم تبشرها، فجاءت وهي قد فرغت من صلاتها فسجدت ونذرت ما تقدم. وعن ثابت البناني قال قلت لأنس كم خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 10 سنين، فلم يغير علي في شيء أسأت ولا أحسنت. سبحان الله، هذا والله الخلق الأصيل، الخلق الأصيل ما يعرف في الخارج يعرف الله في الداخل. يعني تعاملك مع الصبي مع العبد مع الخادم، بعدين 10 سنين، النبي صلى الله عليه وسلم كان في بحر الستين وهذا أبو 10 سنوات، أحيانا يتأخر عليه وأحيانا يكسر شيء وأحيانا يسيء وأحيانا يحسن، 10 سنوات ما قال له شيء ولا كهره ولا ضربه ولا، سبحان الله العظيم، هذا والله الخلق. قال ثابت فقلت يا أنس أخبرني بأعجب شيء رأيته من في هذه 10 سنين، ما هو؟ قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بن جحش وكانت تحت مولاه زيد بن حارثة، قالت أمي أم سليم يا أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح اليوم عروسا وما أرى عنده من غداء. سبحان الله، الأنصار يتفقدون، فهلم تلك العكة. قال فناولتها فعملت له حيسا، الحيس هو تمر مع أقط مع سمن، قد يوضع الدقيق بدل الأقط. قال عملت له حيسا من عجوة في تور من فخار، التور إناء من صفر أو من حجارة من فخار قدر ما يكفيه وصاحبته زينب العرسان، وقالت اذهب به إليه. قال فدخلت عليه ذلك قبل أن تنزل آية الحجاب فقال ضعه، يعني هذا التور، فوضعته بينه وبين الجدار، فقال لي ادعو أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وناسا من أصحابه سماهم، فجعلت أعجب من كثرة من أمرني أن أدعو ومن قلة الطعام، إنما هو طعام يسير، يعني كان يكفيه هو وزينة، وكرهت أن أعصيه. قال فدعوت كل من سماه، فقال لي انظر كل من في المسجد فادعه، فجعلت آتي الرجل وهو يصلي وآتي الرجل وهو نائم فأقول أجب رسول الله فإنه أصبح اليوم عروسا، أجب رسول الله فإنه أصبح اليوم عروسا، حتى امتلأ البيت. فقال لي يا أنس هل بقي في المسجد أحد؟ قلت لا والله. قال فانظر من كان في الطريق فادعهم، عليه الصلاة والسلام أسخى بني آدم. قال فدعوت من في الطريق مع اللي في المسجد مع اللي سماهم حتى امتلأت الحجرة، الحجرة الحوش. قال هل بقي أحد؟ قلت لا يا رسول الله. قال هلم التور، فوضعته بين يديه فوضع أصابعه الثلاث عليه الصلاة والسلام وغمزه، ثم قال الناس كلوا بسم الله، فجعلت أنظر إلى التمر يربو والسمن كأنه عيون تنبع من داخل التمر مع الأقط، حتى أكل كل من في البيت ومن في الحجرة، وبقي في التور قدر ما جئت به، فوضعته عند زوجته، ثم خرجت إلى أمي ليعجبها مما رأيت، فقالت لا تعجب، لو شاء الله أن يأكل منه أهل المدينة كلهم لأكلوا، قلت لأنس كم تراهم بلغوا؟ قال 71 رجلا وأنا أشك في 72. لا إله إلا الله، مع أن الحجرة صغيرة والبيت صغير لك سبحان الله. أو يأتون على شكل دفعات، كل ما أكل 10 خرجوا. وعن أنس قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بن جحش أطعمنا عليها الخبز واللحم حتى امتد النهار، وخرج الناس وبقي رهط يتحدثون في البيت، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعته، فجعل يتتبع حجر نسائه ليسلم عليهن، فقلنا يا رسول الله كيف وجدت أهلك؟ فيقول خير، فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبر، فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل فقال بالباب بيني وبينه، ونزل الحجاب ووعظ القوم بما وعظوا به. إذا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال أنس أنا أعلم الناس بهذه الآية، آية الحجاب. لما أهديت زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع طعاما ودعا القوم فجاءوا ودخلوا، وزينب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، فجعلوا يتحدثون، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ثم يرجع وهم قعود، يخرج ثم يرجع وهم قعود، وهو عليه الصلاة والسلام حيي كريم، حتى أنزل الله عليه ما أنزل، فقام القوم وضرب الحجاب. وعن أنس قال وكانت زينب تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، تقول إن الله أنكحني من السماء، وفيها نزلت آية الحجاب. فكان القوم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام فجاء والقوم كما هم، ثم جاء والقوم كما هم، فرؤي ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام لا يتكلم أحد إلا أنه يرى في وجهه، فنزلت آية الحجاب. قال أنس وأطعمنا على زينب خبزا ولحما. وقال أنس أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى بزينب فأشبع المسلمين خبزا ولحما، ثم خرج إلى حجر أمهات المؤمنين يسلم عليهن ويدعو لهن فيسلمن عليه ويدعون له. سبحان الله، هذه العلاقة الطيبة. وكان يفعل ذلك صفيحة مبناه بأي زوجة، يمر على النساء كلهن يطيب الخواطر ويسلم عليهن ويدعو لهن ويدعو له. قال فرجع وأنا معه، فلما انتهى إلى بيت زينب إذا رجلان في ناحية البيت قد جرى بهم الحديث وغفل، فلما أبصرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع عن بيته، فلما رأى الرجلان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف عن بيته وثبا مسرعين. قال أنس ما أدري أنا أخبرته بخروجهما أو أخبر من السماء، أينا أسرع؟ فرجع فدخل البيت وأرخى الستر بيني وبينه، وأنزل الله آية الحجاب. وعن الزهري عن أنس قال أنا أعلم الناس بالحجاب، لقد كان أبي بن كعب يسألني عن ذلك، أبي إمام الأنصار يسألني. ثم ذكر مثل هذا، قال أصبح عروسا وكان تزوجها بالمدينة، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، وجلس الرجال، ثم بلغ حجرة عائشة حتى ظن أنهم خرجوا فرجع، ورجعت معه فإذا هم جلوس، ثم رجع الثانية فإذا هم جلوس، ثم رجع فإذا هم قد قاموا، فضرب الحجاب. قال وما أولم على شيء من نساء كما أولم على زين، أولم بشاه. تقول عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بن جحش ويشرب عندها عسلا. قالت فتواصيت أنا وحفصة أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير. وكان عليه الصلاة والسلام يشتد عليه أن يوجد منه أي ريح، فدخل على إحداهما فقالت، فقال بل شربت عسلا عند زينب بن جحش. قالوا فلعل نحله جرست العرفط، وإذا المغافير ترى شيء يشبه العسل وليس بعسل، والعرفط إذا جرسته النحل أيضا تكون له رائحة العسل. فقال لن أعود له، فأنزل الله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى قوله إن تتوب إلى الله، يعني عائشة وحفصة، إلى قوله وإذا أسر النبي لبعض أزواجه حديثا لما قال شربت عسلا. قالوا يقول الأعرج وقد أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب في خيبر 80 وسقا من تمر و20 وسقا من قمح وشعير. وقال عليه الصلاة والسلام يوما وهو جالس مع نسائه، هذا يقول عبد الله بن عمر، أطولكن باعا أسرعكن لحوقا بي، يعني إلى الآخر. قال فكنا يتطاولن إلى الشيء، وضعنا حد في الجدار، وكان سوده أطولهن، وإنما عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الصدقة، يعني طويلة ذراع بمعنى تعطي تعطي. قال وكانت زينب امرأة صنعا، فكانت تتصدق تعمل وتصدق، يعني ما عنده شيء لكن تعمل وتصدق. فكانت أسرع نسائه لحوقا به عليه الصلاة والسلام، فلما لحقت به علمنا أنه إنما كان يريد الصدقة وليس طول اليد وإنما طول الذراع. قالوا فلان طويل الذراع يعني يفعل الإحسان يفعل الخير. وعن عائشة قالت يرحم الله زينب بن جحش لقد نالت في هذه الدنيا الشرف الذي لا يبلغه شرف، إن الله زوجها نبيه في الدنيا ونطق به القرآن سبحان الله. قالت لما ماتت، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن حوله أسرعكن بي لحوقا أطولكن باعا، فبشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرعة لحوقها به. شوف كيف عائشة يعني هذه بشرة إنها سرعة لحوقها به، أسرع واحدة من نسائه تلحق به هي زينب. قالت وهي زوجته في الجنة، هذا الشرف الذي لا يبلغه شرف، بشرها. وعن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه يتبعني أطولكن يدا. قالت عائشة فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد النبي صلى الله عليه وسلم نمد أيدينا في الجدار نتطاول، فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بن جحش ولم تكن هي أطولنا يرحمها الله. قالت ولم تكن أطولنا، فعرفنا حينئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بطول اليد الصدق. قالت وكانت زينب امرأة صنع، كانت زينب امرأة صنع، امرأة صنع صناع اليد، فكانت تدبر وتخرز وتتصدق في سبيل الله. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. وقالت زينب بن جحش لما حضرت الوفاة إني قد أعددت كفني وإن عمر سيبعث إلي بكفن سبحان الله العظيم، فإذا بعث بكفن فتصدقوا بأحدهما سبحان الله العظيم. لا إله حتى الكفن الزائد تصدقوا به من شغفها بالصدقة. قالت وأيضا وإن استطعتم إذا دليتموني في حفرتي أن تتصدقوا بإزاري فافعلوا، كان يصلح حتى إزاري، إذا دليتموني في الحفرة وسترتموني تصدقوا بحقوي الحقو الإزار. سبحان الله العظيم. سيبقى عليها كفن لكن المرأة تكفن في خمسة أثواب. لا إله إلا الله. وقال محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي أوصت زينب أن تحمل على سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعل عليه نعش، وقبل ذلك حمل عليه الصديق. وكانت المرأة إذا ماتت حملت عليه حتى كان مروان بن الحكم أمير المدينة فمنع أن يحمل عليه إلا الرجل الشريف، وفرق سررا في المدينة تحمل عليها الموت، وقال سرير النبي صلى الله عليه وسلم لا يحمل عليه إلا الرجل الشريف. وعن بن كعب قال إن زينب أوصت ألا تتبع بنار وحفر لها في البقيع عند دار عقيل بين دار عقيل بن أبي طالب ودار محمد بن حنفية، ونقل اللبن من السمينة ووضع عند القبر وكان يوما صائفا. وعن برزة بنت رافع قالت لما خرج العطاء أرسل عمر بن الخطاب في خلافته إلى زينب بن جحش بالذي لها، فلما أدخل عليها قالت غفر الله لعمر غفر الله لعمر، غيري من أخواتي كان أقوى على قسم هذا مني، يعني كانت تظن أنه موكلها في القسم، قالوا هذا كله لك. قالت سبحان الله سبحان الله، واستترت منه بثوب وقالت صبوه واطرحوا عليه ثوبا، صبوه واستروه عني واطرحوا عليه ثوبا، هذه دنيا. ثم قالت لي هذه برزة بنت رافع قالت أدخلي يدك من تحت الثوب واقبضي قبضة واذهبي إلى الفلان واذهبي إلى الفلان واذهبي إلى فلان واذهبي إلى الفلان من أرحامها وأيتامها وجيرانها حتى بقيت بقية تحت الثوب. فقالت لها برزة بنت رافع غفر الله لك يا أم المؤمنين، والله لقد كان لنا في هذا حق. قالت فلكم ما تحت الثوب. قالت فوجدنا تحته 85، ثم رفعت يدها إلى السماء وقالت اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي هذا، اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي هذا. صدق الله الطيبات للطيب الطيبات للطيبين. قال فماتت قبل أن يدركها عطاء عمر الثاني، فكانت أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به. وعن محمد بن كعب قال كان عطاء زينب 12,000 درهم، عمر رضي الله عنه لما فرض الديوان جعل أمهات المؤمنين في 12,000 في السنة 12,000 درهم. قال ولم تأخذه إلا عاما واحدا، حمل إليها 12,000 درهم فوضعت عليه ثوب ووزعته كله وقالت اللهم لا يدركني قابل هذا المال فإنه فتنة، وقسمته في أهل رحمها وفي أهل الحاجة حتى أتت عليه كله. فبلغ عمر وقال بلغ عمر صنيعها وقال هذه امرأة يراد بها خير، هذه امرأة يراد بها خير. إيه والله يا عمر يراد بها خير. قال: وأتى عمر بنفسه حتى وقف على بابها وأرسل بالسلام وقال: يا زينب بلغني ما قد فرقت. فأرسل إليها بألف درهم ثاني لكي تستنفقها. قال: فسلكت بها طريق ذلك المال من يرد السيل عن دربه. هذه امرأة خلاص شغفت بالصدقة، لا إله إلا الله. وعن عمرو بنت عبد الرحمن قال: لما حضرت زينب بن جحش أرسل عمر بن الخطاب إليها بخمسة أثواب من الخزائن يتخيرها عمر بنفسه ثوبا ثوبا. قال: فكفنت فيها، وتصدقت عنها أختها حمنة بكفنها الذي عدته ليتكفن فيه. قالت عمرو: فسمعت عائشة بنت الصديق تقول: ذهبت زينب حميدة فقيدة مفزع اليتامى ومفزع الأرامل، ذهبت حميدة فقيدة مفزع اليتامى ومفزع الأرامل، رضي الله عنها. وعن ابن أبزة قال: كانت زينب أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به، ماتت في زمن عمر، فقالوا لعمر: من ينزل في قبرها؟ قال: من كان يدخل عليها في حياته. وصلى عمر بنفسه عليها وكبر أربع: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولذلك في حديث الإفك سبحان الله وهي عروس قالت: أحمي سمعي وبصري، ما سمعت إلا خير وما رأيت إلا خير. وعن القاسم بن عبد الرحمن قال: لما توفيت زينب وكانت أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به، فلما حملت إلى قبرها قام عمر إلى قبرها فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إني أرسلت إلى النسوة، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين مرضت هذه المرأة، أن من يمرضها ويقوم عليها فأرسل من يمرضها ويقوم عليها. قال: فقلنا نحن، فرأيت أن قد صدقنا. ثم أرسلت إليهن حين قبضت من يغسلها ويحنطها ويكفنها، فقلنا يعني صويحباته أمهاتهم نحن، فرأيت أن قد صدقنا. ثم أرسلت إليهن من يدخلها قبرها، فأرسلنا إلي من كان يحل له الولوج عليها في حياتها، يعني من المحارم، فرأيت أن قد صدقنا فاعتزلوا أيها الناس. فنحاهم عن قبرها ثم أدخلها رجلان من أهل بيته. وقال ابن أبزة: صلى عمر على زينب فكبر أربع تكبيرات، فأراد أن يدخل القبر، فأرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا له: إنه لا يحل لك أن تدخل القبر، وإنما يدخل القبر من كان يحل له أن ينظر إليها وهي حية. أمهات المؤمنين أمرهن شديد. قال نافع: إن الرجال والنساء كانوا يخرجون بهم سواء، فلما ماتت زينب أمر عمر مناديا: ألا لا يخرج على زينب إلا ذو رحم من أهلها. فقالت بنت عميس: يا أمير المؤمنين، ألا أريك شيئا رأيت الحبشة تصنعه لنسائها؟ فجعلت نعشا وغشته بثوب، فلما نظر إليه قال: ما أحسن هذا، ما أستر هذا. فأمر مناديا فنادى: أن يخرجوا على أمكم، لما سترها بالقبة، هذه قبة توضع فوق النعش. وصلى عمر فكانت أول نساء صلى عليها فكانت أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم موتا بعده. وأيضا كان يحب أن يليها عمر، فأرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من يدخلها قبرها، فقلنا من كان يراها في حياتها، فقال: صدقنا. وكان عمر يعجبه أن يكون هو يدخلها في قبرها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال ربيعة بن عبد الله بن هدير: رأيت عمر يقدم الناس أمام جنازة زينب بن جحش، وقام عمر في المقبرة والناس يحفرون لزينب في يوم حار، فقال: لو أني ضربت عليهم فسطاطا، فضرب عليهم فسطاطا في يوم صائف، فكان أول فسطاط ضرب، يعني حتى يعملون لشدة الحر. قال ثعلبة: رأيت يوم مات الحكم بن أبي العاص والد مروان بن الحكم في خلافة عثمان، ضرب على قبره فسطاط في يوم صائف، فتكلم الناس فأكثروا في الفسطاط، إنه يعني بدعة. فقال عثمان: ما أسرع الناس إلى الشر، وأشبه بعضهم ببعض، وأشبه بعضهم ببعض. أنشد الله من حضر نشدتي، هل علمتم عمر بن الخطاب ضرب على قبر زينب بن جحش فسطاطا؟ قالوا نعم. قال: هل سمعتم عائبا عابه؟ قالوا لا. قال ابن أبي سليط: ورأيت أبا أحمد بن جحش أخوها وهو كفيف يحمل سرير زينب بن جحش وهو مكفوف وهو يبكي، فأسمع عمر يقول: يا أبا أحمد تنح عن السرير، لا يعنك الناس أو لا يغشاك الناس. وازدحموا على سريرها، فقال أبو أحمد: يا عمر، هذه التي نلنا بها كل خير، هذه المرأة هي التي نلنا بها كل خير، وإن هذا يبرد حر ما أجد، يعني أن يكون يحمل السرير مع أنه أعمى، هذا يبرد حر ما أجد. قال عمر: إلزم إلزم إلزم إلزم. وقال عبد الله بن عامر بن ربيعة: رأيت عمر بن الخطاب صلى على زينب 20 في يوم صائف، ورأيت ثوبا مد على قبرها، وعمر جالس على شفير القبر، ومعه أبو أحمد ذاهب البصر جالس على شفير القبر، وعمر قائم على رجليه، والأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام على أرجلهم. فأمر عمر محمد بن عبد الله بن جحش وأسامة وعبد الله أبناء أبي أحمد بن جحش ومحمد بن طلحة بن عبيد الله ابن أختها حمنة، يعني طلحة خلف على حمنة بعد مصعب، يعني أبناء أخيها وابن أختها وأبناء أخيها وابن أختها، أبناء أبي أحمد وواحد ولد عبد الله بن جحش شهيد بأحد وواحد ولد حمنة، فنزلوا في قبر زينب بن جحش. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها في هلال ذي القعدة 5، وهي يومئذ بنت 35 لما تزوجها. وقالت عمرة: سألت عائشة متى تزوجها؟ قالت: مرجعنا من غزوة المريسية أو بعده بشيء يسير. وقال الجحشي وهو من جماعتها: والله ما تركت زينب درهم ولا دينار، كانت تتصدق بكل ما قدرت عليه، وكانت مأوى المساكين، يفزعون إليها، سبحان الله العظيم، يجدون عندها الخير، نفزع المساكين واليتامى والأرامل. وتركت منزلها فباعوه من الوليد بن عبد الملك لما هدم المسجد في خلافته 50,000 درهم. وعن عائشة قالت: لما توفيت زينب جعلت تبكي عائشة وتذكر زينب وترحم عليها، فقيل لعائشة في بعض ذلك، قالت: كانت امرأة صالحة صالحة صالحة. قال عروة: فقلت: يا خالة، أي نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانت آثر عنده؟ قالت: ما كنت أستكثره، يعني من الأسئلة، ولقد كانت زينب وأم سلمة لهما عنده مكان، وكانت أحب نسائه إلي فيما أحسب بعدي. صحيح، هذا هو الترتيب. وسئلت أم عكاشة بن محصن وهي من جماعة زينب: كم بلغت زينب يوم توفيت؟ قالت: قدمنا المدينة وهي بنت 30، وتوفيت 20، يعني في 50 تقريبا. قال عمر بن عثمان الجحشي: وكان أبي يقول توفيت زينب وهي بنت 53 رضي الله تعالى. ومع شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها إلا أنه أدبها مرة تأديبا، قال: فقسى ليزدجر ومن يكو حازما فليقسو أحيانا على من يرحم وعلى من يحب. مرة كذا بدافع الغيرة كان عندها جمل زائد، فقال: أعطيه صفية. قالت: أعطيه بنت اليهودي. هكذا كلمة فلتت منها، فهجرها النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشهر، كل ما جاء الدور عليها تعدها. قالت: حتى طويت سريري وأيست منه، ثم دخل عليها بعد ذلك حتى تضبط، يخاف عليها فقط من اللسان، سبحان الله العظيم، رضي الله تعالى عنها، هذه الصالحة الصوامة القوامة المتصدقة، رضي الله تعالى عنها، رضي الله تعالى عنها. وأيضا في تلك السنة تزوج جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار من بني المصطلق من خزاعة، وكانت قبله عند مسافع بن صفوان ذي الشقر أو ذي الشفر، فقتل يوم المريسية، كان معه اللواء، تقدم خبره. تقول عائشة: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء بني المصطلق فأخرج الخمس ثم قسمه بين الناس، فوقعت جويرية في سهم ثابت بن قيس، وكانت تحت ابن عم لها يقال له صفوان بن مالك ابن جذيمة ذو الشفر، فقتل عنها، فكاتبها ثابت على نفسها على 9 أواق، وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم عندي دخلت عليه جويرية تسأله في كتابتها، فوالله ما هو إلا أن رأيتها حتى كرهت دخولها على النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفت أنه سيرى منها مثل الذي رأيت. فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه، وقد أصابني من الأمر ما قد علمت، ووقعت في سهم ثابت بن قيس، فكاتبني على 9 أواق، فأعني يا رسول الله في فكاكي من السبي. فقال: أو خير من ذلك؟ قالت: ما هو؟ قال: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. قال: قد فعلت. وخرج الخبر إلى الناس فقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترقوا فاعتقوا ما كان في أيديهم من سبي بني المصطلق، فبلغ عتقهم 100 أهل بيت بتزويجه إياها. تقول عائشة: فلا أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها، وذلك من صرفه من غزوة المريسيع. إذن هذه الغزوة المباركة تزوج بعيدها تماما ثنتين، جويرية وزينب، كل واحدة أجمل من أخرى، وكلهن نساء صالحات سبحان الله، وكلهن في شرف عظيم. وقال الحسن: من على جويرية وتزوجها؟ قالت جويرية: يا رسول الله، إن نساءك يفخرن علي، يقولن لم يتزوجك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ألم أعظم صداقك؟ ألم أعتق 40 من قومك؟ قالت: بلى. ويقال أيضا إن والدها جاء وافتداها ثم أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عمران بن حسين الخزاعي قال: افتدى يوم المريسيع نساء بن المصطلق وكانوا يعاقلون في الجاهلية، يعني يدفعون العقل معنا، كلهم من خزاعة. وعن أبي قلابة أن النبي عليه الصلاة والسلام سبى جويرية فجاء أبوها فقال: إن ابنتي لا يسبى مثلها وأنا أكرم من ذلك، فخلي سبيلها. قال: أرأيت إن خيرناها أليس قد أحسننا؟ قال: بل، وأديت ما عليك. فأتاها أبوها فقال: إن هذا الرجل قد خيرك، يعني أن تبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم أو تذهب مع أبيها، فلا تفضحينا. قالت: فإني قد اخترت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك. قال: قد والله فضحتينا، رضي الله تعالى عنه. واستنكحها عليه الصلاة والسلام وجعل صداقها عتق كل مملوك من بني المصطلق، وكانت من نسائه، لأنه ضرب عليها الحجاب ويقسم لها كما يقسم لنسائه، لا شك في هذا. وكانت اسمها برة، فحول اسمها إلى جويرية، وكره أن يقال خرج من عند برة، خرج من عند برة، يعني البر ما يخرج منه. هي صاحبة الحديث، يقول ابن عباس: كان اسم جويرية برة فسماها جويرية، فصلى الفجر عليه الصلاة والسلام ثم خرج من عندها لما صلى الفجر حتى ارتفع الضحى، وجاء وهي في مصلاها، شوف يعني العبادة اللي كان عليها أمهات المؤمنين. فقال: يا جويرية، أما زلت في مكانك؟ قالت: ما زلت بعدك يا رسول الله دائبة. فقال: لقد قلت بعدك كلمات لو وزننا لرجحنا بما قلت. سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وقالوا: دخل عليه الصلاة والسلام على جويرية يوم الجمعة وهي صائمة، هذا أيضا الحديث الثاني فيها. فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين الصوم غدا؟ قالت: لا. قال: أفطري إذن. وهذا الحديث موجود في السنن، وإن كان أهل المدينة يقولون لا بأس بصيام الجمعة. وأطعمها 80 وسق من خيبر و20 وسق تمر أو شعير. وتوفيت 56 في خلافة معاوية، وصلى عليها مروان بن الحكم رضي الله عنه. قالت جويرية: تزوجني عليه الصلاة والسلام وأنا بنت 20 سنة، وتوفيت 50 وهي يومئذ ابنة 65، لأن المريسيع كانت 5 بالضبط، يعني تزوجها عمرها 20 ومات عنها، وماتت هي 50، لما مات عنها كانت عمرها 25 وماتت هي وهي بنت 65 سنة في خلافة معاوية رضي الله عنهن جميعا. وهذا بعض ما حصل بعد المريسيع، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياهم في دار كرامته، ولا يخالف بطريقنا عن طريقه، رضي الله عنهم أهل عبادة وتقوى وديانة وصدقة وخير، صدق الله الطيبات للطيبين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.